بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجرين، سيدنا ونبينا محمد، على آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. حديث صحيح مسلم وغيره من حديث جندب بن جنادة عن ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا أنه قال سبحانه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنكم تفطرون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في مقيم مقام واحد فسأل كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث الصحيح الهام العظيم الذي يقول الإمام أحمد بن حنبل هو أشرف حديث رواه محدث الشام، فيه أمور الإمام في أوله ذكر أمر الظلم وبشاعته وتحريمه وأنه جل وعلا وهو الحكم العدل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما ونهاهم أن يتظالموا. بين لهم أن الظلم محرم ونهاهم أن يظلم بعضهم بعضا، وقد قال نبيه صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. لا شك أن ابن آدم قد تزل به قدم ولسان ويد ويرتكب ظلما، والله جل وعلا أكرم الأكرمين يسر لعباده سبيل التخلص من المظالم التي بينهم وبين ربهم جل وعلا، شرع لهم التوبة وبين لهم نبيه صلى الله عليه وسلم أن التوبة تجب ما قبلها، يعني فيما بينهم وبين ربهم. وأما مظالم العباد فلها شأن آخر كما في حديث الفرس، وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه ما تعدون المفلس قال الذي لا درهم عنده ولا متاع، فذكر أن المفلس هو الذي تكون له أعمال جليلة لكنه لم يسلم من ظلم، يظلم العباد، يظلم في الأموال، يظلم في انتهاك أعراضهم، يظلمهم في غير ذلك من جرائم. فإذا كان يوم القيامة وقال الله جل وعلا بالاختصاص ورد الحقوق إلى أهلها، في ذلك الموقف لا دراهم لا دنانير لا متاع، إنما هي أعمال، يأخذ الغريم أعمالا وإن نفدت أعمال الظالم أخذ من الغريم سيئات فطرحت على الظالم. فيحتاج الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، يقول سبحانه إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الإنسان قد يظلم نفسه، وأبشع ظلم النفس الشرك بالله، كما قال جل من قائل عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم، لأن الله خلق العبادة لعبادته، ما خلقهم ليعبدون البشر والحجر والشجر والنجوم والقبور، وإنما خلقهم ليعبدوه ليخلصونه في العبادة. فإذا لم يفعلوا ظلموا أنفسهم ظلما فاحشا. يقول سبحانه إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. حرم الشيء، ومن لازم التحريم أن لا يقرب الإنسان العاقل ما حرم عليه، ومع ذلك أتبع بيان التحريم بالنهي. والذي يتجرأ على منهيات الله يتعرض لعقوبة الله، لأن الله يغار، وغيرته إذا انتهكت محارمه، وإذا أراد أن ينفذ مقتضى الغيرة فلا راد لما قضى. المسلم يحرص على أن يجعل بينه وبين عقاب الله جل وعلا وقاية، تقوى لله جل وعلا وإنابة. يقول في هذا الحديث يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستعدوني أهدكم. إذا الإنسان لا يهتدي بحذقه وفطرته ولا بعقله وحسن تدبيره، وإنما الهادي هو الله. الله قال لأكمل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. الهادي هو الله جل وعلا. وفي هذا الحديث يأمرنا أن نستهديه، أن نسأله الهداية. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في دعاء أن يقول اللهم اهدني اللهم سددني، قال اذكر في الهداية هداية الطريق، لأن من لم يسر في الطريق الذي يؤدي إلى الغرض يضل ويتيه في المهامة والمهلكات. والإنسان يتوجه إلى خالقه ويسره الهداية. ولعظم شأن الهداية وأهمية أمرها شرع الله لنا أن نسأله الهداية في أشرف أعمالنا، في الصلوات، وأوجب ذلك علينا ولا تصح صلاتنا إلا بسؤال الهداية، كما في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. هذا من رحمة الله بنا جل وعلا وجزيل عطائه وجميل تدبيره أن فرض الله علينا سبحانه أن نسأل عن الهداية في أشرف مواقفنا، فإن أشرف مواقف العبد موقفه بين يدي الله يصلي يمجد ربه بالهداية ويثني عليه ويصفه بصفات الكمال وأنه الرحمن الرحيم، ثم يعلن عبوديته لربه جل وعلا واستعانته به وحده، ثم يسأل ربه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه في أمر الصلاة: وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، هذا الموضع، فرض علينا ربنا أن نسأله الهداية لمصلحتنا، وإلا فهو الغني الكريم والقوي المتين الذي لا يقاوم، لكنه شرع ما شرع وخلق الرحمة، يحب أن يرحم. ولذلك في الحديث إن الله يحب أن يرحم عبده، فيقول سيد البشر بما يروي عن ربه أنه يقول سبحانه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فاحرص يا مسلم على الإلحاح على ربك بأن يهديك. ألح عليه سبحانه وتعالى، فإنه إذا هدى عبده وفقه وحماه وصانه على الوقوع فيما حرم عليه ربه جل وعلا. يقول سبحانه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم. تجد الإنسان للعقل والفطنة، ولكن إذا نظرت في أحوال طاعته على لخالقه وإقباله على عبادته وجدت أنه متثاقلا مغلوبا على أمره. فالمهدي من هداه الله جل وعلا. النبي صلوات الله وسلامه عليه كان حريصا على هداية عمه أبي طالب، حتى عند موته جاء إليه صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة حاج لك بها عند الله. لكن الله لم يشاء هدايته، فهو سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح الخلق. فاسأل أيها المسلم ربك أن يهديك ويهدي ذريتك وقرابتك وأحبابك وسائر المسلمين. ينبغي للمسلم أن يكون مهتما بأمور إخوانه المسلمين، فإنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكل عاقل يحب لنفسه الخير، لكن قد لا يحسن تصور الخير ولا سلوك سبيل تحصيله. فليسأل الله سبحانه وتعالى، وهو الذي وعد عباده بالإجابة، كما في قوله جل من قائل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقوله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأكثر من الدعاء وألح بطلب الهداية، وسأل ربك جل وعلا أن يشفي قلبك ويصحه، فإن هذا القلب إذا كان صحيحا صلحت الأمور كلها. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ما عند العباد من نعمة فمنه جل وعلا، فالله يطعم ولا يطعم. وما يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يحتاج المسلم أن يلح على ربه جل وعلا بأن يطعمه. قد يكون غنيا واجدا صنوف المال، لكن حال بينه وبين الاستطعام أمر لا يدلع بدفعه من مرض أو غير ذلك من متاعب الدنيا ومحنها وفتنها، فيلجأ العبد إلى خالقه جل وعلا، وهو الذي يجيب دعوة الداع إذا دعاه، وهو الذي يقول سبحانه كما في الحديث الصحيح في آخر الليل حديث النزول، يقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وذلك كل ليلة. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن في الليل ساعة لا يوفق عبد المسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وذلك كل ليلة. لم يحدد وقتها ولا مقدار ساعتها، لكن الحاجة وكلنا محتاجون تقتضي من الشخص أن يحدد وقتا لعله أن يصادف ساعة الإجابة، فيسأل ربه جل وعلا أن يقيه المحن والفتن، وأن يصرف عنه البلاء والمصائب، وأن يكفيه بفضله الخلق، وأن يصرف عنه ما يسوء، وهو الفعال بما يريد. يقول جل وعلا: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يطلب المرء ربه أن يكسيه، أن يكسوه لباس التقوى ولباس الستر لبدنه، ويلح على خالقه جل وعلا، فهو الذي بيده الخير وله الأمر كله. وما بالعباد وما بالخلق من نعم إلا منه سبحانه وتعالى، ولا قدرة لأحد أن يحصي نعم الله عليه شخصا، أي شخص لا يقدر على أن يحصي نعم ربه عليه. تفخيره بنعم الله نعمة من الله، ولذلك إحصاء النعم مستحيل. الله يخبر: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن يسدد الناس ويقاربون ويجتهدون لعل الله جل وعلا أن يلطف بهم ويحفظهم ويصد عنهم ما يسوءهم، ويهيئ لهم ويحقق ما يسرهم ويغنيهم عن خلقه. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون، كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. ولهذا من علامات السعادة للعبد أن يتعاهد نفسه في تصرفاتها، إن وجد أمر نعمة علم أنها من الله وبتوفيقه فيشكر ربه، إن أخطأ بادر الى التوبة الى خالقه ورازقه. ان ابتلي ببلية لا يقبل انها انتقام، انها كذا، قد تكون نعمة ومنة ليخفف الله عن العبد بعض الآثام ويكفر عنه بعض الخطايا. فإن من سعادة العبد أنه إذا أعطي شكر، وإذا علم فاستغفر، وإذا ابتلي صبر. قد ذكر هذه العبارة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه الملحق بالأصول وهو القواعد الأربع، ذكر أن من سعادة العبد أن يوفق لشكر النعم والاستغفار من الذنوب والصبر إذا ابتلي. فإذا تحرى العبد ذلك واعتنى به دل ذلك على توفيق الله له. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا وقرباتنا وإخواننا المسلمين، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، وأن يجعل ذلك في مصالح ديننا ودنيانا. اللهم يا مجيب الدعاء ويا كاشف الضر والبلوى، نسألك أن تكشف عن المسلمين كل بلية وتصرف عنهم كل محنة ورزية يا مجيب الدعاء. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار، وأعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وعاملنا يا مولانا بعفوك، وادفع عنا بقوتك، واجعلنا يا إلهنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستجار بك فهجرته، وتوكل عليك فكبيته، وأغن يا إلهنا بفضلك عمن سواك، واحفظ يا إلهنا مولانا بلادنا هذا، واصرف عنها كل شر، واحفظ عليها دينها ودنياها وأمنها، وسلط على من أرادها بسوء الصروف المصائب والمتاعب والانشغال بنفسها عن غيره. وكذلك احفظ بلاد المسلمين يا إلهنا، واصرف عنها كل شر وفتنة، واجمع كلمة المسلمين في كل مكان على الحق والهدى يا مجيب الدعاء. اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، وفك أسر المأسورين ظلما من المسلمين يا مجيب الدعاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم، أرنا عجائب قدرتك وبالغ سطوتك وشديد عقابك وعذابك على الكافرين المعتدين على بلاد الإسلام في كل مكان. اللهم أرنا فيهم وأسرعنا عنهم ما يكون غضة وسرور المسلمين، وغيظا وندامة للكافرين يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا في هذه البلاد والسائر ولاة المسلمين، وفقهم لتعظيم شرعك ونصرة دينك وحمل عبادك على طاعتك، وجاز من يفعل ذلك للتوفيق في أمور دينه ودنياه، ومن يحيد ذلك فاستبدله ممن يخافك ويرجوك يا مجيب الدعاء. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: ما هو الدعاء الوارد في السنة الذي يقال عند النسيان؟ راجع كتب الأذكار واسأل ربك عن ذكرك ما نسيت كما في سورة الكهف. يقول: ما حكم كتابة أحد الإخوة رسالة ويكتب في بداية الرسالة سين عين بدلا من السلام عليكم؟ لا أدري ماذا أقول. سين واحدة قد تدل على السوء، والعين قد تدل على العقوبة. لا يصح أن تكون هذه بدلا التحية الإسلامية الشريفة المشرفة. أما سأل الله علماء انتقدوا من يقولوا على الصلاة على النبي صلى يختصر أو صلعا، ويرون أن هذا لا يصح ولا يكون حقق له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إمام صلى بالناس ونسي آية من الفاتحة ولم يفتح عليه أحد، وبعد الصلاة سأل المصلين وأكدوا له أنه لم يقرأ آية من الفاتحة، ما حكم صلاة الإمام والمأمومين؟ كان عليه أن يعيد تلك الركعة في ذلك الموقف. ما حكم إعطاء العمال شيئا يسيرا من المال، عمال الحرم؟ صدق لا مانع أن يعطوا منها، إنما الإنسان لا يعطي خدمه من زكاة المال، لأنه إنما يعطيهم الزكاة كأنه يستحثهم على أعمالهم عنده، وعليه أن يلتمس للزكاة أهلها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها: إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أما عم الحرم تصدق عليه فيصدق إن شاء الله. يقول السائل: هناك شخص ظلمني ودعوت عليه الساعة الثانية صباحا وتوفي الساعة العاشرة صباحا، هل علي إثم؟ ولا تعلم أنه مات من دعائك؟ ماذا مات في تلك الساعة؟ فهذا أمر قد غضب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لكن لا يحل للإنسان أن يدعو على الناس ظلما. يقول: من أفضل للميت، أن يطاف عنه أو أن نعتمر عنه؟ ما هو الأفضل للميت، الطواف عنه أو العمرة؟ لا طواف محل خلاف هل يصح أو لا، وأما العمرة كعمرة أو الحج فورد فيها الأذى من شخص لآخر. ما حكم الدف في المناسبات كالأعياد والزواجات؟ إذا كان بين الحري النساء فإن شاء الله لا حرج. يقول: من رأى منكرا في الحرم هل ينصح ويرشد إذا كان رجال الهيئة في المسجد لم يروا هذا المنكر؟ إذا استعمل الرفق والأدب وحسن العرض هذا حسن وجميل. هل ورد أن من قرأ الإخلاص سورة الإخلاص 3 مرات يكتب له ختمة كاملة؟ سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الأجر، فإنه إذا قرأها 3 مرات يكون كأنما قرأ القرآن. لكن ماذا تصنع بالحروف التي في القرآن؟ وكل حرف بعشر حسنات. سورة الإخلاص فيها عدد من الحروف وهي تعدل في الفضل، لكن فضل الأحرف التي في القرآن إذا قرأته كاملا. لي قريب ليعمل رجل أعمال وله رأس مال جزء منه حلال، لكنه يعطي الرشوة من أجل أخذ المشاريع، فهل أعطي إذا أعطاني المال فأخذه حلال؟ نعم خذه لك نفع هذا المال وعليه وزر ما جمع من غير حل، وإن قدرت أن تنصحه فانصحه. هل زوجتي تكشف وجهها أمام زوج أمي؟ لا لا تكشف. يقول هل على قاتل الهر بدون عمد شيء في الحرم؟ قاتل الهر أنفسه لا يحل له أن يقتله إلا إذا كان مؤذيا يدفع أهلا، إذا كان مؤذي ولا أمكن كفوا له إلا بقتله، وكنت مكلفا بصيانة المسجد ومسؤولا عن مثل هذه الأمور جاز لك. ابنتي خرجت من المدينة وعندما مرت بالميقات لم تتلفظ بالنية لأن عليها الدورة الشهرية، فهل تعتمر معنا أو تحرم من مكة بعد الطهر وتعتمر؟ وهل عليها دم إذا لم تعتمر؟ لا، إذا ما اعتمرت ما عليها دم، لا تؤخر عمرها إلى وقت آخر إن شاء الله. يقول هل يجوز بعد الصلاة قول تقبل الله طاعتكم؟ إذا فعل ذلك يظن أن هذا سنة فهذه بدعة، لأنه لم يكن هذا مما علم حدوثه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة ولا التابعين، وإنما المشروع للمصلي إذا انتهى من صلاته أن يشتغل بالأذكار. طفل معنا سعى 3 أشواط ولم يستطع أن يواصل، وفك إحرامه ولبس الملابس العادية وأكمل السعي في اليوم الثاني بالملابس العادية، هل عليه شيء؟ إن شاء الله لا شيء عليه. ما حكم إقامة الجماعة الثانية في أي مسجد بعد انتهاء الجماعة الأولى؟ إذا كان المسجد يضيق بالجماعة كلها وليس بجانب المسجد فسحة يمكن أن يصلى فيها جاز إقامته جماعة ثانية أو ثالثة إذا تكرر هذا. يقول هل هناك أمر مشكل في ظهور الأفاعي من قبل أي إنسان، وهل يجوز رواية هذه القصص في المجالس؟ إذا رآها الإنسان حقا وتأكد من ذلك فلا حرج، لكن قد لا تكون كما يظنون. حسب هذه عند القبر فرحت الأفعى ثم خرج أولادها. يقول هل يجوز وضع الطيف على الإحرام قبل العمرة أم يقتصر الطيف على البدن؟ لا، ما يجوز. وإذا وضع طيبا على ملابسه وجب عليه أن يغسل الطيب أو يحرم بغيرها. يقول ظهر هناك أناس يأمرون طلبة العلم بالسكوت عن أهل البدع لحجة طلب العلم، ويقولون بالكف عن الرد على المبتدعة، وينشرون لأن هجر المبتدع لا يكون إلا إذا كنت تتفوق عليه في العلم، هل هذا يعتبر؟ يقول ظهر هناك أناس يأمرون طلبة العلم بالسكوت عن أهل البدع لحجة طلب العلم، ويقولون بالكف عن الرد على المبتدعة، وينشرون بأن هجر هؤلاء المبتدعة لا يكون إلا إذا كنت تتفوق عليهم في العلم، هل هذا يعتبر تمييعا لقواعد السلف؟ لا شك أن هذا الكلام خطأ، لكن الإنسان لا يدخل في الرد ومراده إلا عن معرفة، وإذا كان لا يعلم يقف عن الرد. يقول عندي ابن أدمن المخدرات ثم عولج وأصبح طيبا وباع ما يملك بسبب الإدمان وأصبح فقيرا، هل يجوز أن يعطى من الزكاة لقضاء الدين؟ إذا لم يجد صاحب الزكاة مستحقا للنفقة في الأكل واللبس ولم يجد أحدا سوى هذا جاز. وأما ما دام يجد فقراء محتاجين للقوت فلا يعطيها لقضاء الدين. يقول: ما حكم شهادة الرجل لابنته من الرضاع عند عقد نكاحها؟ هل تصح علما بأن العقد قد تم بتلك الشهادة؟ نعم، الشهادة صحيحة ولا بأس بها. ما حكم أن أسافر لأمي ومعها الخادمة بدون محرم؟ لا شك أن هذا لا يجوز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. ومن عانى امرأة خادمة أو غيرها على السفر بدون محرم فإنه يكون شريكا في الإثم. هل ورد ذكر عند استلام الركن اليماني؟ يسأل ربه المغفرة ويكبر إذا وصل الركن الحجر. نعم. يقول: نحن في فرنسا وجدنا أن المسجد الذي نصلي فيه منحرف عن القبلة، فاتصلنا بأحد المهندسين وهو مسلم، فوجد أن المحراب منحرف بدرجة 36 درجة عن القبلة، لكن المسؤولين رفض تغيير اتجاه المحراب، فاستدعينا أحد الدعاة وتكلم معهم لكنهم رفضوا المناقشة ومنهم من غضب، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ إذا توجهتم للقبلة في صلوبكم صح، وإذا لم تتوجهوا إلى القبلة لم تصح الصلاة، لأن من عرف اتجاه القبلة لا يصح أن يوجه إلى غيرها. هل ثبت أن الصحابة كانوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكنهم يخاطبونهم بأشرف من سيدنا يا رسول الله، فإن رسول الله أشرف من كونه سيدهم، سيد الناس دون الرسالة ولا تقوى، ولهذا ذكر محمد رسول الله. يقول: إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يطلق لحيته في بلده وزوجته لا تستطيع أن تغطي وجهها، هل تجب عليهما الهجرة؟ إذا أمكنهما أن يذهب إلى بلد يعيشون فيها ويقومون بأداء شعائر دينهم والتمسك بأحكام الإسلام لا شك لا تجب الهجرة، تجب على من لم يستطع أن يقوم بتطبيق الإسلام على نفسه في الحلال والحرام، فنسأل الله أن يهدي أفضل المسلمين. نقول: هل يجوز شراء الطعام بأموال الزكاة للفقراء بدلا من إعطائهم المال؟ لا يجوز، إلا من كان لا يحسن التصرف في المال ولو وقع من يده المال أضاعه ولا يستمد منه، فإن اشترى له طعام بما يدفع له من الزكاة لعدم معرفته وعدم قدرته على تفكير صرف الطعام فلا حرج، وأما أن يشترى الطعام ويسلم لهم والزكاة حقهم لا، إذا كان الأبرقة لا يتصرفون بحقوقهم. هل يلزم أن أخبر من أعطيته الزكاة أنها من الزكاة حتى ولو كنت أعلم أن من أعطيته هذه الزكاة فقير؟ لا، من شككت به فأخبره أنها زكاة، لأنه إذا كان عنده ورع وهو غير محتاج يردها عليك، وأما من تعلم أنه من أهل الزكاة فلا داعي أن تقول. أنا مقيم في مكة، أريد السفر في شعبان إلى اليمن إن شاء الله، وسوف أعود في شوال بإذن الله. إذا أردت الحج فما الواجب علي؟ وإن كنت لا أدري هل أحج أم لا فماذا يلزمني؟ إذا أقبلت وكنت عازم على الحج فأحرم من الميقات الذي تمر به، وإن كنت لا تدري هل ستحج أو لا فلا حرج عليك أن تأتي غير محرم، وإذا عزمت أنشأت النية تحرم من الموضع الذي أنشأت النية فيه. يقول هل لابد أو يلزم، هل يلزم قراءة الفاتحة للمأموم الذي يصلي خلف الإمام في صلاة الجهرية؟ نعم الصحيح أنه يلزم، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي نصفان. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي. يعني إن صدق في عبادته يجازيه، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم فيقول ولعبدي ما سأل. كل هذا مترتب على ما سبق، فالحمد الفاتحة كأنها هي الصلاة. لما قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين قال إذا قال عبدي الحمد لله قال الله حمدني عبدي إلى آخره. وأما في قراءته فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واللفظ الثاني: أي صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج. هذا الحديث الأخير جعل أمر الصلاة لا تبطل، لا تكون، لا يمكن أن تكون صلاة من يقرأ الفاتحة كصلاة من لم يقرأ. هل يجوز السجود على شيء طاهر وتحت هذا الشيء نجاسة؟ إذا فرشت رأسا طاهرا والأرض تحته ليس بطاهرة الصلاة صحيحة. يقول: ما حكم من لم يضع يده على صدره في الصلاة بل أسدرهما، هل ينقص أجره؟ الصلاة صحيحة، لكن الإنسان قد يدرك من الصلاة معظمها أو يكاد يكون أدركها كلها، وقد لا يدرك سوى العشر، فبقدر ما يخل لأداب الصلاة وواجباتها بقدر ما ينقص ما أدركه منها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان إذا وقف يصلي يضع كفه اليمنى على كف وساعد اليسرى. يقول: أحد طلاب العلم المتقدمين أعطى درسا في مكة وقال أثناء درسه بأن سنة الإزار إلى نصف الساق في هذا الزمن يكون لباس شهرة، ما هو الصحيح؟ النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن ثوب الشهرة، وإذا صار الناس في وضع معين يعرف أنظارهم وضع أحد في لباسه فليلبس بالقدر الذي مباح، وزرة المؤمن إذا انصاف الساقين، لكن لا تحريم فيما دون ذلك إلى أن يصل الكعبين، وما نزل عن الكعبين ففي النار. تقول: ما حكم الرجال الذين يخرجون إلى البلدان من أجل الدعوة إلى الله، وهل هذه الدعوة لها أصل في السنة؟ لا أدري ما معنى هذا السؤال. الدعوة هي بالخروج إذا لم يكن الوضع الذي فيه محتاجا للدعوة، والله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فخروج الدعاء يدعون الله، يدعون عباد الله إلى توحيد التوحيد وإخلاص العبادة، لا شك أن هذا من أشرف السبل الدعوة. ما حكم الصلاة في المسجد الذي في قبلته مقبرة، علما بأن المقبرة خارج المسجد؟ إذا كانت المقبرة خارج المسجد فالصلاة صحيحة، ولو أمكن أن يوضع طريق بين المقبرة والمسجد لكان أولى. يقول سماحة الشيخ نريد بيان حكم إحياء ليلة النصف من شعبان بالعبادات، وهل ورد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يحيي هذه الليلة بالعبادة؟ إن شاء الله يأتي هذا ما دامت هذه الرغبة، يأتي هذا الدرس لحول الله تعالى في نهاية الأسبوع القادم، لأن يوم السبت هو اليوم الخامس عشر من شهر شعبان، حيث ثبت رؤية هلال شهر شعبان بالشهادة، كما أنه وافق التقويم، لكن العبرة بالرؤية. فيوم السبت الذي وضع المخلل هو يوم النصف من شعبان، سيكون إن شاء الله لقاء ليلة الخميس وليلة الجمعة وليلة السبت في الأسبوع القادم إن شاء الله. أعلم لحول الله أن يثير هذا الموضوع. هل أأثم إذا هجرت أختي تأديبا لها لرفضها الحجاب، علما بأن الزوج جاهل ولا يهتم بأمر الحجاب، وأنا لم أقطع صلة الرحم بها نهائيا؟ ما أصل الاتصال والنصح لأختك ولا تقطع. يقول سماحة الشيخ، هل هناك مدة محددة للجمع والقصر في الصلوات؟ وهل يجوز للمسافر إذا وصل مكان سفره أن يجمع بين الظهر والعصر وهو يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها؟ لا، المسافر ما دام راكبا السفر فإنه يشرع له القصر، وأما الجمع فهو رخصة له، إن جمع فلا حرج وإن لم يجمع فهو الأفضل. الجمع في السفر ليس الأفضل، الأفضل عدم الجمع إلا في مواقع محدودة كيوم عرفة للواقفين في عرفة وصلاة المغرب والعشاء في مزدلفة الحجاج، وما عداها فلا أداء الصلاة في وقتها أفضل. ومدة القصر لمن علم أنه يقيم أكثر من أربعة أيام أهذا الأفضل أنه لا يقصر، وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وقول الآخر عند أبي حنيفة أنه يصل إلى الخمسة عشر، لكن الأخذ بقول الجمهور هو الأولى. يقول سماحة الشيخ، ما حكم من يقومون بجمع الأموال من الناس لحكم أنهم من الأشراف ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من ذرية أبي بكر الصديق، فما حكم هذه الأموال علما بأننا نخشى أن يتعرضوا لنا بسوء بسبب دعائهم؟ أما جمع الأموال إذا كانوا محتاجين وفقراء، من كان من الأشراف فلا تحل له الصدقة إلا إذا كان لا دخل له إلا عن طريق التصدق عليه. وأما ذرية أبي بكر الصديق فليسوا كالأشراف بالنسبة للتحريم الصدقة. وأما خشيتكم أن يدعو عليكم، فالله جل وعلا إن شاء الله لا يستجيب دعاء الظالم. هل تنفع قراءة القرآن على الميت؟ إذا قرأت القرآن فادعو له، فإن الدعاء مشروع بنص القرآن والسنة وإجماع العلماء. وأما أن الإنسان يقرأ للميت فلا أعلم أن أحدا من الصحابة كان يفعل ذلك ولا التابعين. يقول ما حكم من قال لأن السماح بكثرة الإنجاب في هذه البلاد هو سبب البطالة الآن؟ هذه أمور يعرفها الناس، وأما كون كل إنسان يأتي بقول لا دليل عليه لا اعتبار له. الناس في وقت الحاجة ينجب الشخص 10 أولاد وكلهم يشتغلون أعمالا مهنية في حروثهم وزراعتهم واحتطابهم وراي مواشيهم، لكن لما وجد الناس أنهم يخدمون فترة ثلاث منهم وأحب أن يخدموا في كل شيء. يقول: ما معنى رعاء الشاه يتطاولون في البنيان؟ يعني أنهم يدخلون بالمدنية والقرى والأمصار ويبنون البنايات والمساكن، وهذا من علامات الساعة كما شاء. هذه جملة من حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله في آخر شيء، قال: أخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها، يعني العلامات. قال: أن تلد الأمه ربها أو ربتها، يعني أن يتسرى الملاك ملاك الجواري أن يتسرون جواريهم يجامعونهم فتنجب فيكون ولدها منزل سيدها ملكها. أن تلد الأمة ربها ربتها وأن ترى الحرفاء العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، يزورون القرى والأمصار ويشيدون المنازل. وقد حصل هذا مبكرا. إذا صليت خلف إمام مقيم ولم أدرك إلا الركعة الأخيرة، فهل يجوز لي قصر الصلاة الرباعية فأكتفي بركعة ثانية وأسلم؟ لا، المسافر إذا صلى خلف المقيم يصلي صلاة حضر يتم الصلاة ولم يدرك إلا التشهد. كيف يكون الرمل للمعتمر في الطواف؟ الرمل هو الجري الخفيف مع تقارب الخطى، إذا كان في المطاف ساعة يرمل من الحجر إلى الحجر. يقول: بسبب الزحام في المسجد وأنا مصطحبا لابن الصغير وخوفا لضياعه بين المصلين وأنا في الصلاة، تحركت مشيا لاسترجاعه ثم عدت للصلاة صلاة فريضة، هل تصرفي صحيح؟ إذا كنت صعدت مشيت على غير الاتجاه القبلة كان عليك أن تعيد الصلاة، وما إذا كنت مشيت إلى الأمام ثم أمسكت به وعدت إلى الوقت فإن شاء الله أشعر به. يقول: سماحة الشيخ، الكثير من الشباب لا يهتمون بالوقت فيضيعون أوقاتهم في اللهو واللعب، فهل من نصيحة لهم ولأولياء أمورهم؟ لا شك بحولنا أن الموجودين ليسوا من هؤلاء، وإنما نصيحتي لآبائهم أن يحرصوا على حفظ أوقات أولادهم من بنين وبنات، ويشغلونهم في أوقات العطل والفراغ بما ينفعهم في أمور دين أو دنيا، وأن لا يتركوهم فريسة للضياع وقرناء السوء. يقول: الشركات في بلدنا والمؤسسات يفرضون التأمين الصحي بحيث يدفع الشخص 20 درهما أثناء العلاج في المستشفى والباقي على التأمين، فما حكم هذا التعامل؟ ينبغي الإنسان أن لا يدخل في هذا، وإذا كان مرجع مطلوبا عليه هذا الأمر لا يتعاجل بقدر ما دفع، وما زاد عما دفعه يتعالج بماله الخاص. يقول: يتم توقيع عقود الصيانة مع شركات متخصصة في هذا المجال، فأحيانا لا يتم الدفع لها إلا بعد إجراء الصيانة وإحضار الفواتير، وأحيانا يتم دفع النقود قبل ذلك، فهل هذا جائز شرعا؟ هل أنت تتولى مثل هذه العقود؟ يقول: أسأل عن البهيمة إذا كانت مريضة ولا يرجى شفاؤها، هل نقوم بتزكيتها لتستريح؟ أنتم أرحم بها من خالقها، لا يحل أن تذبح البهيمة من أجل الرحمة بها. ما حكم زيارة البقيع للنساء، زيارة النساء للبقيع، هل هي مكروهة أم محرمة؟ لا، هي داخلة بالتحريم، إنما الرجال أمروا بأن يزوروا المقابر، وأما النساء فقد جاء في الحديث: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج. جئت من مصر إلى مكة وأحرمت من الميقات، وعندما حضر مندوب الشريفة قال: لا بد من إتمام إجراءات العمل أولا، فخلعت الإحرام وأنا أجهل الحكم، هل علي كفارة؟ الإحرام ليس أن تلبس الإزار والرداء، الإحرام أن تنوي أنك دخلت في العبادة. الإنسان يتوضأ للصلاة، ولكن ما يكون دخل في الصلاة إلا إذا نوى الدخول فيها وكبر، فلبسك الملابس ليس هو الإحرام، الإحرام نية الدخول في العبادة. يقول: أذهب إلى دورات المياه في الأماكن العامة ومعي حقيبة التي فيها كتب وأوراق فيها أذكار وآيات قرآنية وأحاديث، وأضطر للدخول بها إلى دورات المياه، هل علي شيء؟ لا، لا شيء عليك بذلك إن شاء الله. يقول: أنا طالب تخرجت من الثانوية وأرغب في الدراسة خارج المملكة وأخاف من الفتن، فبماذا تنصحونني وأمثالي؟ أنا لا أنصح أحدا بالسفر إلى الخارج للدراسة، وإنما أنصح أولياء أمور الشباب أن لا يسهلوا لهم السفر إلى الخارج، وأن يطلبوا لأولادهم الدراسة في بلادهم، فإن الإنسان حتى ولو لم يكن في أرض، أي ذهب إلى أرض المحرمات تباح، هو إذا سافر عن وطنه لا يكون متقيدا بما كان يتقيد به في وطنه في أمور كثيرة من دينه. والشاب الذي يتخرج من الثانوية لا يزال غضبا يخشى عليه الوقوع في الفتن، فتن الشهوات وفتن الاعتقاد، والاحتياط امر مطلوب، وولي امر الشاب مسؤول عن هذا الشاب، كما في حديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انا لا انصح ان يسافر للدراسه خارج البلاد. ماذا يقال في سجدة التلاوة وسجود السهو؟ يقال كما يقال في سجود الصلاة، يقول الإنسان: سبحان ربي الأعلى، ويكررها، ثم يسأل ربه أن يتجاوز عنه وأن يذكر ما نسي وأن يعينه. يقول: جاء في الحديث أن من صلى صلاة الفجر في جماعة وبقي في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس كأنما أدى عمره وحجة تامة، هل هذا الأجر ينطبق على من جاء للعمرة وجلس في الحرم؟ نعم، هذا الحديث عام، إذا صلى الإنسان ثم جلس في مصلاه يذكر الله محتفظا بطهارته إلى وقت بعد طلوع الشمس، جواز التنفل فيقوم ويصلي ركعتين يقول كأنما أدى حجة وعمرة تامة. هل صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء مستجاب عند النظر إلى الكعبة؟ لا، لا أعلم حديثا صحيحا ولا حسنا يدل على أن الدعاء إذا نظر الإنسان إلى الكعبة يستجاب، وإنما أفضل ما يكون من الدعاء في العبادة إذا كان العبد ساجدا، كما في حديث: وأما السجود فألحوا في الدعاء أو ألحوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. لي أخ مريض مرضا نفسيا ولا يغادر البيت لكنه بصحة جيدة، فهل يصح أن أعتمر عنه؟ نسأل الله أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين في كل مكان. إذا كان عنده المرض لكنه لا يعوقه في أداء العبادات الصلاة وإنما أموره النفسية تحول بينه وبين التوجه إلى مكة، ففي هذه الحالة يجوز أن تعتمر عنه وتحجي عنه. هل يجوز للمحرم أو للمعتمر أن يتولى تقصير الشعب للمعتمر الآخر؟ نعم يجوز ذلك، ويجوز أن يقصر عن نفسه يتيسر له هذا بحيث يعم رأسه بالتقصير. وما حكم من طاف وسعى ونسي التقصير أو الحلق؟ حالما يتذكر يبادر إلى التقصير والحلق إن كان في مكان يستطيع أن يستعيد الملابس سعادة، وإلا قصر في الحال وإن شاء الله لا حرج عليه. هل القي من علامات المس أو السحر؟ القي التقيؤ؟ لا أدري، لكن قد لا يكون ذلك تقيع صارت الإنسان بأن يذرعه يغلبه القي، ليس هذا الدليل على أنه مسحوق، هذا يدل على اعتبار صحته. يقول سماحة الشيخ، ظهرت في الفترة الأخيرة في الأعراس ما يصاحب الدفوف ويسمى بالإيقاعات، وهي ليست آلات موسيقية بل هي أصوات بالكمبيوتر. ما حكم تشبه أصوات الموسيقى؟ ما حكم هذه الأصوات؟ هذه قد تكون أسوأ كثير إذا تدخل في أنها في آلات الطرف التي لا حاجة إليها، والناس يتفننون في الباطل، فنسأل الله العافية. يقول هل يجوز أن أصلي صلاة الفجر في الباص وأنا مسافر وأنا في وسط الجبال؟ إذا لم يتيسر لك النزول إلى الأرض والصلاة فيها وتعذر هذا وبقي أن تصلي في المركب الذي أنت فيه أو يخرج الوقت وأنت لم تصلي فصلي، أما إذا كان بالإمكان أن تنزل للأرض وتصلي يقول في المركبة مرضى أن يسجل المصلي عند الصلاة قياما فيجب، لأن النبي يقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فلا يتحول الإنسان إلى الصلاة جالسا مع قدرة القيام إلا إذا تعذر عليه هذا الأمر. تقول نريد توجيه نصيحة للشباب الذين يوزعون أوراقا تتهم الشيخ الألباني بالبدعة. سبحان الله، لا أدري كيف هذه البدعة التي يقولون الشيخ رحمة الله عليه أول شيء توفي وإن شاء الله أنه توفي لرحمة الله، ثم هذه الإثارات خدمة لمن؟ للدين. لو كان الإنسان يا سيئات ميت لا يتحدث فيها إلا إذا كان الناس يعتقدون في اعتقادا خاطئا فتذكر السيئات حتى يكفوا اعتقاده. الرجل رحمة الله عليه مهتم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وله آثار كريمة وجيدة في هذا المجال، واستفاد منه خلق كثير في هذا المجال. الله أكبر الله.